بكم تلقوا السعادة معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، من أخطر الحيل اللي الشيطان دايما بيستخدمها مع الناس والعياذ بالله للوقوع في الفواحش والوقوع في المعاصي النساء. وزي ما قلت لكم قبل كده ان الشيطان دايما اذا يأس انه يوقع انسان في معصية من المعاصي يأس خلاص، فعلى طول بيترك الباب ده ويروح على طول عند باب النساء. لان انتم كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. واول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. النبي قال لنا اتقوا الدنيا واتقوا النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحذرنا من هذه الفتنة. وللأسف كتير من الناس وقعوا أصلا في شراك الشيطان هذا، وقعوا في مسألة الاختلاط الزائد عن الحد، وقعوا في مسألة الاختلاط المحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه، وبالتالي استجابوا للشيطان. وبالتالي كل يوم بنسمع عن قصص والله العظيم تكاد تجعل القلب يعني ينفلق من شدة الهم. بنت من البنات كانت وقعت في هذا الشراك مع خطيبها اللي كان الأب والأم مسلمين البنت ومسلمين الولد، المكان فاضي تماما، يقعد الولد مع البنت من بعد صلاة العشاء لحد ما بعد الفجر، لا أب بيراقب ولا أم بتراقب. وبعد ذلك هذه البنت تبعت لي ورقة إن هي كانت حامل من هذا الولد، وبعد ذلك عملت عملية إجهاض بسبب هذا الاختلاط، وبعد كده قتلت اللي كان في بطنها، وبعد كده الولد بكل بساطة قال لها: واحدة زيك ما تنفعنيش. الخطوبة مش معنى انه خطبك انه بقى زوجك، مش معنى انه خطبك انه تخلو بعض. النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا ده، فقال: لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. هي دي بقى، هو ده المحك الاساسي اللي موجود عندنا النهاردة، هي دي الحيلة اللي الشيطان دايما بيستخدمها. ابسط طريق للشيطان علشان يوقع اتنين في الغلط انه يكون التالت بتاعهم، يخلو الولد بالبنت او رجل بالمرأة، وبالتالي والعياذ بالله يقع في الخطأ وفي الحرام والعياذ بالله بسبب الاختلاط الزايد المستهتر اللي احنا بنراه النهاردة. للأسف النهاردة كتير من الاولاد والبنات بيطلعوا رحلات مع بعض بعيد تماما عن مكان السكن، تبع الجامعة تبع النادي، والأب عادي جدا ده هي في وسط اخواتها وهو مع اخواته البنات، والأولاد هيحافظوا على البنات والبنات يحافظوا على الأولاد، وبعد كده بتكون الكوارث. كتير النهاردة للأسف بتبقى ماشي في أي شارع من الشوارع التجارية وتلاقي مكتوب على باب المحل: المحل رجالي، مكتوب: مطلوب أنسة حسنة المظهر. النهاردة الأنسة حسنة المظهر اللي ممكن في كتير من الأوقات بيكون يعني قلة المال أو المشاكل الأسرية أو عدم وجود من ينفق عليها يدفعها دفع إن هي تروح تشتغل، فتبقى هي وصاحب المحل في مكان واحد. للأسف كتير جدا جدا جدا، يمكن المكان ده في المسألة دي في مصر وقليلة شوية، ولكن في دول الخليج عند إخواننا الخليجيين كتير جدا وجود النهاردة السواق داخل البيت ويقولك ده سواق هندي، المشكلة المشكلة، او وجود الخدامة الفلبينية ويقولك ده فلبينية يعني ما، وهكذا. مثل هذه الكلمات بتؤدي بعد ذلك ان النهاردة الخادمة مع الولد في البيت لوحدهم، او السواق مع البنت او الزوجة لوحدهم، وبنسمع كوارث. كل ده بسبب الاختلاط. علشان كده لازم نفهم كويس جدا ان الاختلاط حيلة من اخطر حيل الشيطان. النهاردة للأسف مستوى الشباب انهار ليه بسبب هذا الاختلاط المستهتر الموجود في الجامعات. يا جماعة، اوروبا كلها الان ذاقت طعم الاختلاط، فعملت النهاردة وسائل مواصلات الرجال في جنب والنساء في جنب. عملوا النهاردة في اكتر من 560 كلية وجامعة داخل امريكا الرجال الشباب في جانب والبنات في جانب تماما. النهاردة عادوا بيفصلوا في كل شيء، عادوا بيفصلوا في كل شيء لانهم اذاقوا طعم المرار المتعلق بهذا الاختلاط. احنا النهاردة ليه النهاردة للأسف ما زلنا بنتكلم وقول لا لابد يكون في اختلاط ولازم تتكسر الحواجز؟ طب وبعد ما تتكسر الحواجز وبعد ما يقع الشباب والعياذ بالله في المعاصي وبعد هذا الكبت اللي موجود فيه الشباب، المفترض هيكون ايه؟ دي حيلة الشيطان النهاردة، الاختلاط المستهتر، الاختلاط المستهتر. بنت من البنات كانت بتتصل بتقول ان هي تزوجت وزوجها دايما شد عليها جدا، زعيق وضرب واهانه، ما بيجيبلهاش حاجه، ما بيشتريلهاش حاجه، هو دايما بيخليها لدرجه تقول انا كنت مريضه وكنت بموت مش قادره اقف على رجليا، للاسف ما خلانيش ان النهارده ما نزلش معايا. فكان اخوه دايما اللي بيتحرك معايا، اللي قاعدين في نفس البيت في نفس الشقه مع بعض، بيت عيله يعني، هو اللي بينزل معايا، احتاجت حاجه هو اللي بيجيبها. دي بنت كانت متدينه على خلق، فبتتصل تسال بتقول انا في نار بسبب ان زوجي بهذا الحال واخوه بهذا الحال، فانا وقعت في حب اخيه. ده الاختلاط المستهتر اللي احنا بنلاقيه في مجتمعاتنا للاسف النهارده، الاختلاط المستهتر احنا بنلاقيه في المجتمع النهارده. الجاره دي عادي جدا فاتحه بيتها لجارتها، اكرام الجار والاحسان للجار ده شيء رائع جدا جدا جدا، ولكن النهارده ان انا عارف ان جارتي دي زوجها مسافر او زوجها مش هنا واروح واخش عادي خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على المغيبات، يعني المرأة اللي زوجها مسافر أو المرأة اللي زوجها مات أو المرأة المطلقة، لأن كثرة الدخول دي والعياذ بالله حتما لابد تؤدي إلى الوقوع في الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قلنا يا رسول الله أفرأيت الحمو، الحمو اللي هو أخو الزوج أو قريب الزوج، أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. معنى الحمو الموت لها معنيين عند العلماء. المعنى الأول يعني سيؤدي دخول هذا الحمو على هذه المرأة إلى والعياذ بالله الفحشة اللي هتتراطع على أقامة الحد إن هي ترجم فتموت، أو الحمو الموت لأن هذا يؤدي إلى انتشار الفواحش بين الناس، وإذا انتشرت الفواحش بين الناس انتشار الطواعين كما قال صلى الله عليه وسلم، وما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. ده كله بسبب الاختلاط المستهتر. في ضعاف قلوب موجودين بيننا ما بيصدقوا يلاقوا هذا الاختلاط موجود، فبالتالي والعياذ بالله قلوبهم بتمرض فوق مرضها والعياذ بالله، يحبوا أن الفواحش تنتشر بين الناس. في سبب نزول قول الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أن رجلا من ضعاف الإيمان وبعض العلماء قال من المنافقين كان يتعمد أنه يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، في بيئة الإيمان دي اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ضعاف قلوب، فما بالكم في زماننا، فما بالكم في زماننا. ممكن النهاردة المرأة أو البنت بتتعامل بحسن نية، ولكن ده ذئب بشري. وكانت هناك امرأة جميلة تأتي إلى المسجد لتصلي فيه، وذلك طبعا قبل نزول آية الحجاب، فكان هذا المنافق أو هذا ضعيف الإيمان أو رجل حديث عهد بإسلام كان يأتي يتعمد أنه يأتي متأخرا ليكون في آخر الصف، حتى إذا ركع لما يجي يركع كده ينظر من تحت إبطه حتى ينظر إلى هذه المرأة، ففضحه الله عز وجل بقوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هو ده الموطن اللي أنا عايز أقول عليه. ممكن المرأة تتعامل بتلقائية جدا، ولكن في ذئب بشري بينتظرها والعياذ بالله بمسألة الخلوة أو مسألة الاختلاط، عافاني الله وإياكم. عشان كده عايز أقول يا جماعة حطوا حدود لهذا الاختلاط المستهتر الموجود في بيوتنا، حطوا حدود لهذا الاختلاط المستهتر الموجود بين الخاطب والمخطوبة، حطوا حدود للاختلاط المستهتر داخل الجامعات وفي القرصات وفي أماكن الدروس وفي المدارس. لازم نفهم هذا كويس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المسجد، في المسجد يقول لابن عمر ألا جعلنا هذا الباب للنساء، فما دخل منه ابن عمر، الرجال خلاص ما بيخشوش منه، خلاص ده باب النساء ما حدش يخش من هذا الباب، باقي أبواب الرجال. النبي جوه المسجد يقول خير صفوف الرجال أولها عشان الكل يطلع قدام، وشر صفوف النساء أولها عشان الكل يرجع ورا، عشان يبقى ما يبقاش فيه اختلاط داخل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مسجده ذات يوم فوجد خلطة مزدحامة رجال ونساء كل مختلط بعضه، فغضب وقال يا معشر النساء ليس لكنا أن تحققنا الطريق، ما ينفعش أن أنتم ماشيين في نص الطريق كده، عليكن بحافتاه، أنت على الطرف اليمين وعلى الطرف الشمال والرجال يمشوا في النص، دول بعيد عن دول، لأن النبي يعلم يقينا يعني إيه اختلاط موجود داخل المجتمع. النبي يقول حتى داخل الحج، يقول للسيدة أم سلمة بيت الله الحرام في هذه الرحاب الطيبة والروحانيات العالية، يقول لأم سلمة يا أم سلمة طوفي من وراء الناس. سيدة عائشة في يوم من الأيام تأتيها امرأة وتقول قبلت الحجر يا أم المؤمنين، فأقبلت عليها تسبها وتقع فيها وتقول تزاحمين الرجال، تزاحمين الرجال ليه؟ الناس دي عرفت كويس جدا يعني ايه اختلاط، عرفت كويس جدا يعني ايه اختلاط، وجود اختلاط والعياذ بالله وجود معاصي، وجود كبائر، وجود فضائح، وجود فضائح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا لا ناخد بالنا، ناخد بالنا، لازم نسد هذا الباب. يا جماعة مش لازم ننتظر 20 30 40 سنة قدام علشان ندوق مرارة الاختلاط، عشان بعد كده نقول لا احنا هنرجع للدين وهنرجع للشريعة وهنرجع للإسلام ونرجع ونقول بلاش الاختلاط ويا ريتنا ساعتها نقول كده، ده احنا نقول اصل اوروبا عملت فصل من الاولاد والبنات، فاحنا محتاجين كمان نعمل فصل من الاولاد والبنات. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، النبي بيقول لنا كده، بيقول لنا كده، بيقول لا يخلو رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهما. صح النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم معكم بهذا الحديث في الحج، والنبي على عرفه، والعباس عم النبي وراه على الدابه بتاعته، وتاتي امراه خثعميه جميله الشكل، فهذه المراه ينظر اليها العباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حول راس العباس، فالصحابه بيسالوه فقال رايت شاب وشابه فلم امن عليهما من الشيطان، فلم امن عليهما من الشيطان. وبعد كده يقول ما فيش مشكله ان الولد ياخد درس مع بنت، او الولد يروح كورس مع بنت، او الولد يسافر مع البنت، او الخاطب يقعد لوحده هو وخطيبته داخل البيت عادي خالص. كل ده النبي يقول للعباس ويقول لهذه المراه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في على عرفه، النبي بيقول والناس في الحج في الروحانيات العاليه يقول رايت شاب وشابه فلا امن عليهما من الشيطان. واحنا النهارده سلمنا الولد للبنت او سلمنا البنت للولد، ونقول خلاص ده اخوها وهي اخته ومفيش اي مشكله، ونجني بعد ذلك ثمره هذه الاخطاء. يا جماعه الخلو والاختلاط من اخطر العقبات اللي عايز الشيطان يوقعنا فيها، من اخطر المصايد اللي عايز الشيطان يوقعنا فيها، خدوا بالكم منها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم ويحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ابليس ضعيف.